ويضرب الله الأمثال للناس

عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة وينفقهم مما رزقناهم سرا you

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك Oh ربنا يقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من

صدق الله.